بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله محمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يذكر مصنف هنا افتقار العباد إلى الله عز وجل، فهو فقير إلى الله من ناحيتين: الناحية الأولى في تحقيق العبودية لله للغاية التي يسعى إليها، والأمر الثاني في فعل الأسباب حتى يودي هذه العبادة. فمثلا شخص يريد أن يصوم، هذا سبب، فيقول: يا رب أعني على الصيام. الغاية أداء هذه العبادة، فهو فقير القلب في السبب والغاية. نعم، مراد بالغاية الحكمة التي خلق من أجلها. نعم، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، يعني الحكمة: وما خلقت الجن إلا ليعبدون. نعم. ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. أيوه، يعني السبب، أنا أستعين، أطلب إعانة الله على أني أصلي حتى تؤدى هذه العبادة. نعم. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. نعم، ما في شك. نعم. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن. نعم، يعني الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك تجد غير المتعلق بالله في حزن وكمد وهم وغم وكرب ومصائب، والمتعلق بالله ترى عليه الطمأنينة والسكينة والراحة بقدر إيمانه. نعم. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن. نعم، لذلك تجد من هو غني ينتحر، ولا تجد رجلا عالما عابدا ينتحر، لأن هذا يجد لذة متعة العابد. نعم. إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. نعم، فإذا ابتعد الشخص عن محبوبه وهو الله يتألم. نعم. وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. نعم، إذا قرب من الله. نعم. وهذا لا يصلح إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فإنه لو أعين على إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، هما العلتان التي ذكرهما السابقة: العلة الغائية والعلة الفاعلة. نعم، العلة الغائية إياك نعبد، الحكمة من الخلق العبادة. نستعين، العلة الفاعلة، سبب: يا رب أعني على هذه أداء العبادة. نعم. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله، فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب. ما في شك، يعني لو شخص عنده مال وما زكاه يتحسر، ما ينتفع بالمال. نعم، فهذا عنده وعين على أسباب عبادة، مال وعقل عنده ويعرف فقراء، لكن ما أدهم، محروم. نعم، لذلك قال: ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب. نعم. ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. ليش لا يحب؟ ليش؟ وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. نعم، يعني لا يحب شيء من أجل هذا الرجل لذاته، لا، وإن محبه من أجل الله لصلاح هذا الرجل، لأن ما يجوز الشخص يحب المخلوق يحب لذاته، وإنما نحب كل من أمرنا بحبه لله. الولد نحبه لنحسن تربيته ونحو ذلك، الزوج نحبها لتنجب ونحو ذلك، زميلي أحبه لصلاح واستقامة، كل لله. نعم. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. يعني بحسب الحب لغير الله. نعم. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان. نعم. لو شخص قال أنا أريد أن أدي هذه العبادة لكن لم يستعين بالله على أدائها، ما يحصل له ما يريد وما تشاءون له إن شاء الله. فيجب أن تكون مفتقرا لله، تقول يا رب أنا عبدك الفقير، أعني على هذه أداء هذه العبادة. لذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال مؤذن حي على الصلاة، إن تعال صل، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يا رب أعني على أداء هذه العبادة. نعم. يعني لا تحول من الحال التي عليها من عدم الصلاة إلى الصلاة إلا بحولك وقوتك سبحانك. نعم. ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه. يعني الله يستحق أنك توكل عليه وتطلب منه، فهو من وجهين، الوجه الأول أن ضعيف ما تستطيع تؤدي هذه إلا بالله، الأمر الثاني الله عز وجل يستحق ذلك ويجيب دعوتك فالجأ إليه. نعم. فهو إلهه لا إله إلا لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه. نعم. ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أن يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه. نعم. بحسب حبه له ورجائه إياه. نعم. وإذا لم يحب أحدا لذاته إلا الله، وأي شيء أحبه سواه فإنما أحبه له، ولم يرج قط شيئا إلا الله. وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وسخرها له، وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخره، وهو مفتقر إليه، كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك. نعم. من الافتقار والتجاء إلى الله. نعم. والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرقها إلا الله. يعني من ناحية الافتقار والانكسار بين يدي الله. نعم. فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. أي هذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة ذكرها. نعم. فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. حتى أقوى العباد الذي انكسر بين يدي الله. نعم. من انكسر بين يدي الله الله يقويه، ومن استكبر على الله الله يهينه. لذلك هم متكبرون يوم القيامة يطأهم الناس كأمثال الذر. نعم. لكن المتواضعون من تواضع لله رفعه. وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله. نعم. وأنزل به كتبه. نعم. إلهي. نعم. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.